أحد أصول الإيمان وأركان الدين كما دل على ذلك القرآن وسنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والنبيين. وقال الله تعالى: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فالإيمان بالرسل أو الإيمان بالأنبياء أحد أصول الإيمان. وفي حديث جبريل المشهور قال: أخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. والشيخ رحمه الله تعالى يبين تحت هذا الأصل ماذا يجب علينا من الإيمان بالأنبياء، ماذا يجب علينا من الإيمان بالأنبياء أو الإيمان بالأنبياء عموما وبنبينا صلى الله عليه وسلم خصوصا، ماذا يعني، وما الأمور التي يتطلبها هذا الإيمان. قال رحمه الله: وهذا الأصل مبناه على أن يعتقد ويؤمن بأن جميع الأنبياء قد اختصهم الله بوحيه وإرساله وجعلهم وسائط بينه وبين خلقه في تبليغ شرعه ودينه، وأن الله أيدهم بالبراهين الدالة على صدقهم وصحة ما جاءوا به، إلى آخر ما ذكر. قوله رحمه الله مبناه على أن يعتقد ويؤمن بأن جميع الأنبياء، أي من أولهم إلى آخرهم، وأولهم نوح عليه السلام فهو أول رسول بعثه الله جل وعلا إلى أهل الأرض، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. فالأنبياء عددهم كثير، ويجب على المؤمن أن يؤمن بهم جميعا، من عرف اسمه منهم ومن لم يعرف اسمه، ومن عرف شيئا من أخباره أو لم يعرف شيئا من أخباره. الواجب الإيمان بكل رسول أرسله الله جل وعلا وبكل نبي بعثه الله. ونحن نعلم أن الأنبياء لم تذكر لنا أسماؤهم جميعا أو أخبارهم، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فالواجب الإيمان بجميع النبيين واعتقاد أنهم أنبياء وأن الله عز وجل أرسلهم بالحق والهدى وأنه سبحانه وتعالى اختصهم واصطفاهم واجتباهم. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فنعتقد بأن جميع الأنبياء قد اختصهم الله بوحيه وإرساله، قد اختصهم الله بوحيه وإرساله، اختصهم أي من بين الخلائق، لأن الله سبحانه وتعالى خلق الخلائق ليعبدوه وأوجدهم سبحانه وتعالى ليطيعوه، وجعل بينه وبين الخلائق وسائط وهم الأنبياء في إبلاغ الدين. كان من حكمته سبحانه وتعالى أن لم ينزل الوحي على الناس أجمعين، يعني لم ينزل على أفراد الناس الملائكة، وإنما اصطفى للوحي صفوة العباد وخيار الناس، فأنزل جل وعلا عليهم وحيه وجعلهم وسائط بينه وبين الناس في إبلاغ دينه، في إبلاغ دينه وإبلاغ وحيه وتنزيله. قال: بأن جميع الأنبياء اختصهم الله بوحيه وإرساله، أي أنزل عليهم الوحي وجعلهم رسلا، اختصهم بوحيه أي أنزل عليهم الوحي. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، فاختصهم بالوحي، واختصهم أيضا بالإرسال بأن جعلهم رسل للناس يبلغون دين الله، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. أرسلنا قال، وقال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، وهو بالمعنى نفسه. فاختصهم الله بالوحي أي بأن أنزل عليهم وحيه الحكيم، واختصهم بأن جعلهم رسل بينه وبين العباد يبلغون دين الله. وكانت مهمة الأنبياء البلاغ، مهمة الأنبياء والرسل البلاغ، وما على الرسول إلا البلاغ، فهم يبلغون: يا أيها الرسول بلغ. هذه مهمة الرسول، أن يبلغ الوحي الذي أنزل إليه. ولهذا إذا سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أمر ولم يكن عنده فيه جواب من الوحي يتريث حتى يأتيه الوحي، حتى يأتيه الوحي ثم يجيب. فشأنه كما قال الله: ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال: وجعلهم وسائط بينه وبين خلقه في تبليغ شرعه ودينه. وهذه مسألة مهمة للغاية، يجب أن تفهم على وجهها وأن تعرف على بابها، وإلا فإن أناسا وأناسا زلت بهم أفهام في هذا الباب. فالأنبياء وسائط، الأنبياء وسائط بين الله وبين خلقه في إبلاغ الشرع والدين، في إبلاغ الشرع والدين، بمعنى أن دين الله لا سبيل إلى معرفته إلا من طريق الأنبياء، لا سبيل إلى معرفته إلا من طريق الأنبياء. دين الله الذي رضيه لعباده ولا يقبل منهم دينا سواه هو الدين الذي بعث به سبحانه وتعالى أنبياءه ورسله، فلا سبيل إلى معرفة دين الله الذي رضيه ولا يقبل من العباد دينا سواه إلا من طريق النبيين. فهم وسائط بين الحق جل شأنه والخلق في إبلاغ الدين والشرع، في إبلاغ الدين والشرع، وليس وسائط بين الله جل وعلا وعبادة في العبادة، بمعنى أن الله لا يعبد إلا بواسطة ولا يدعى إلا بواسطة ولا تصرف له العبادة إلا بواسطة. هذه عقيدة أهل الجاهلية الذين يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا، أي وسطاؤنا عند الله. وقالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أي نجعلهم واسطة بيننا وبين الله يقربوننا إلى الله. وعليه فإذا قيل: هل الأنبياء واسطة؟ بين الله وبين خلقه؟ فالجواب لا بد فيه من التفصيل. يقال الأنبياء واسطة بين الله وبين خلقه في إبلاغ الدين والشرع، يبلغون دين الله. أما إذا أردت أن تعبد الله فاتجه إليه مباشرة، إذا أردت أن تدعو الله عز وجل فاتجه إليه مباشرة، لا تجعل بينك وبين الله واسطة، بابه مفتوح للجميع أينما كنت في الدنيا، باب الله سبحانه وتعالى مفتوح في أي وقت وأي ساعة من ليل أو نهار. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذا عرضت لك حاجة أو نزلت بك نازلة أو أصيب العبد مصيبة وأراد أن يلجأ في مصيبته إلى الله وهو الملجأ وحده سبحانه وتعالى والمستعان، فليتجه إليه مباشرة، يا رب يا رب، رأسا يتجه إلى الله، ما يجعل بينه وبين الله واسطة. فالأنبياء واسطة في البلاغ، وقد بلغوا البلاغ المبين ونصحوا أممهم، وما تركوا خيرا إلا دلوا أممهم عليه، ولا شرا إلا حذروهم منه. ولهذا قال الشيخ رحمه الله وجعلهم، أي الله، وسائط بينه وبين خلقه في تبليغ شرعه ودينه. وأن الله أيدهم بالبراهين الدالة على صدقهم، أيدهم بالبراهين أي بالحجج، أيدهم بالبراهين أي الحجج التي تدل على صدق ما جاءوا به. وما بعث الله عز وجل من نبي ولا رسول إلا وآتاه من البراهين الدالة على صدقه ما فيه الكفاية، آتاه من البراهين ما على مثله يؤمن البشر ويكفي في باب الإقناع. فأيد جميع الرسل بالحجج الظاهرات والبراهين الساطعات. ومن يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى يجد أن الله سبحانه وتعالى ذكر فيه ما أيد به أنبياءه ورسله من الحجج القاهرة والدلائل البينة والأمور المفحمة التي لا ترد، ولكنها لا تعمل أبصار وإنما تعمل القلوب التي في الصدور، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. فالله جل وعلا أيد أنبياءه، أيدهم بالمعجزات بالحجج بالبراهين الدالة على صدق ما جاءوا به. وليست المعجزة وحدها هي الدليل على صدق النبوة، بل يستدل على صدق النبي بأمور عديدة، منها سيرته وصدقه ووفاؤه وأمانته واشتهاره بالخير والفضل والزكاء والصدق، ولا يعهد منه كذب على الناس ولا افتراء ولا خيانة، لا يعهد منه ذلك. ومن كانت حاله مع الناس هكذا لا يمكن أن يفجأهم يوم ويكذب على الله ويقول أنا مرسل من عند الله. والنبوة المدعات من أدعياء النبوة إنما تكون من أقوام معروفين بالكذب، إنما تكون من أقوام معروفين بالكذب. أما من كان معروفا بالصدق مشهورا به محافظا عليه لا يمكن أن يأتي يوم ويدعي النبوة. ولهذا من يقرأ سير من يدعون النبوة وأخبارهم يجد أنه حتى يصل إلى دعوى النبوة يكذب قبلها كذبات، حتى يمرر الكذبة الكبرى ادعاء النبوة، وإذا مشت أيضا يمضي بعضهم إلى ما هو أكبر من ذلك وادعاء الألوهية. فصدق النبي واشتهاره بالصدق والأمانة والوفاء والعدل والأخلاق الفاضلة والآداب الكريمة، هذا من البراهين، هذا من البراهين والدلائل. وكذلك من البراهين أن دين الأنبياء لا يزال في ظهور وعلو وارتفاع، ولو كانوا متقولين على الله لا ما مكنهم الله جل وعلا هذا التمكين، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين. فالنبوة تعرف بطرائق عديدة، تعرف أيضا بما يدعو إليه النبي والكلام الذي يذكره ويريده ويقرره، والأنبياء كلمتهم واحدة ودعوتهم واحدة. فثمة وسائل وطرائق وأمور عديدة يعرف بها صدق النبي، من ضمنها ما أيدهم الله سبحانه وتعالى به من المعجزات والبراهين والعلامات الشاهدة على صدق ما جاءوا به. والذين آمنوا بنبينا عليه الصلاة والسلام، وكذلك الذين آمنوا بالأنبياء قبله، منهم من آمن دون أن يطلب علامة، وإنما قبل دعوته لما رآه في النبي من صدق، ولما رأى في دعوته من الصفاء والنقاء. ومنهم من طلب برهانا ورأى البرهان وآمن، فكان سائقه إلى الإيمان ما رآه من البرهان. وعموما فالله سبحانه وتعالى أيد أنبياءه، أيدهم بالحجج الظاهرات والبراهين الدالة على صدق ما جاءوا به. قال: وأن الله أيدهم بالبراهين الدالة على صدقهم وصحة ما جاءوا به. على صدقهم أي هم في أنفسهم أنهم صادقون، ليسوا كاذبين، بل هم أهل صدق وجاءوا بالصدق، والذي جاء بالصدق وصدق به. وصحة ما جاءوا به أي أن الدين الذي جاءوا به دين صحيح، أن الدين الذي جاءوا به دين صحيح. وقد يؤمن بعض الناس بصدق الأنبياء، قد يؤمن بعض الناس بصدق الأنبياء أي يعترف بأنهم أنبياء وأنهم صادقون، ولكن لا يقبل ما جاءوا به لأسباب وأمور وموانع قد توجد في بعض الخلق فتمنعه من قبول الحق. فالله عز وجل أيد أنبياءه بالبراهين الدالة على صدقهم وصحة ما جاءوا به، وأنهم أكملوا الخلق علما وعملا، وأنهم أكملوا الخلق علما وعملا. العطف هنا على ما سبق على قوله مبناه على أن يعتقد ويؤمن بأن جميع الأنبياء قد اختصهم الله، وأن الله أيدهم، وأنهم أكمل، وأنهم أكملوا الخلق علما وعملا، أي في الجانبين العلم والعمل. والدين، الدين الذي بعث به الأنبياء هو جانبان، علم وعمل، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الهدى العلم، ودين الحق العمل. فالأنبياء بعثوا بالعلم والعمل وهم أكمل الخلق علما وعملا، ففي جانب العمليات علوم الأنبياء أصح العلوم وأزكاها وأقومها وأتمها وأعظمها، وفي جانب العمليات أعمال الأنبياء أصلح الأعمال وأطيب الأعمال. ولهذا فالأنبياء أكمل الناس علما وعملا، وحسب الإنسان خيرا وفضلا في العلم والعمل أن يكون تابعا للأنبياء سائرا على نهجهم. أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتدى، فحسب الإنسان شرفا وفضلا ونبلا أن يكون تابعا للأنبياء في العلميات والعمليات. والله جل وعلا خلق الخلق وأوجدهم للعلم والعمل، أوجدهم للعلم والعمل معا. أما إيجاده لهم للعلم فيدل عليه قول الله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. قال خلق لتعلموا. وفي آية الذاريات قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلق لتعبدوا، آية ذكر فيها أنه خلق لنعلم، وآية ذكر فيها أنه خلق لنعبد. فدل مجموع الآيتين على أن الذي خلقنا لأجله وأوجدنا لتحقيقه علم وعمل، علم وعمل، علم بالله وبقدرته وعظمته وربوبيته وأسمائه وصفاته وبجميع ما أمرنا تبارك وتعالى بالعلم به والإيمان به، وعمل وعبادته سبحانه وتعالى على بصيرة بما شرع وبما جاء عن أنبيائه ورسله الكرام. فهذان الجانبان، جانب العلم والعمل، الأنبياء أكمل الناس تحقيقا لهما وتتميما لمقامهما. قال: وأنهم أكمل الخلق علما وعملا. جاء في الحديث الصحيح أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: إن أعلمكم بالله وأخشاكم لله أنا. علم وعمل، قال أعلمكم وأخشاكم، فعليه الصلاة والسلام أعلم الناس بالله وأخشى الناس لله وأتقى الناس لله وأكمل الناس عبودية لله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فهو عليه الصلاة والسلام قدوة للعباد في جميع مقامات الدين، بحيث لا تنظر أي مقام من مقامات الدين ومنزلة من منازل العابدين إلا وهي في نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام على أتم ما يكون وأرفع ما يكون، تمم مقام العبودية وكمله أعظم تكميل. فنعتقد أن الأنبياء أكمل الناس علما وعملا، وأصدقهم وأبرهم، أي وأنهم أصدقهم وأبرهم، أصدقهم لهجة وحديثا، فهم صادقون مصدوقون لا يكذبون ولا يعرف فيهم كذب وحاشاهم، بل هم أهل صدق ومعروفون بالصدق. ونبينا عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين، كان معروفا منذ نشأته ونعومة أظفاره بين الناس بالصادق الأمين، حتى إنه إذا قيل في مكة الصادق الأمين فلا ينصرف هذا الإطلاق إلا على نبينا عليه الصلاة والسلام، مشهور بالصدق والأمانة. ولما بعث ودعاهم إلى دين الله المخالف لأهوائهم وعقائدهم التي نشأوا عليها، رموه بكل عظيمة، رموه بالكذب والافتراء والسحر والكهانة، قالوا: إنما أنت مفتر، الذين قالوا إنما أنت مفتر هم الذين جرى على ألسنتهم مرات لا تحصى وصفه بالصدق والأمانة، وصفه بالصدق والأمانة. لكن لما بعث بما يخالف أهواءهم ويناقض عقائدهم ويباين ما نشأوا عليه رموه بالافتراء والكذب بعد أن كان مشهورا عندهم معروفا بالصدق والأمانة. فإذا نعتقد نحن في الأنبياء عموما أنهم أهل صدق، أنهم أهل صدق وأنهم أهل بر، ولهذا قال وأبرهم، والبر أعمال الخير عموما، البر أعمال الخير عموما، فالبر يتناول أعمال الخير عموما، بل يتناول صلاح الباطن والظاهر، يتناول صلاح الظاهر والباطن. فقوله أبرهم تعني هذه الكلمة أن الأنبياء أصلح الناس عقيدة وعملا وخلقا. واقرأ هذا المعنى في آية البر في سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. هذا أشياء، هذه أشياء في القلب في الباطن. ثم ذكر الأمور التي في الظاهر: وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين إلى آخر الآية. فالبر يشمل صلاح الباطن بالعقائد الصحيحة وصلاح الظاهر بالأعمال الزاكية والطاعات الفاضلة والأخلاق والآداب الكاملة. فالأنبياء أصدق الناس وأبرهم وأكملهم أخلاقا وأعمالا، وأكملهم أخلاقا وأعمالا. فأخلاق الأنبياء أكمل الأخلاق، وآدابهم أكمل الآداب، وأعمالهم أكمل الأعمال. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال الله تبارك وتعالى: إنك لعلى خلق عظيم. فالأنبياء أكمل الناس أدبا وخلقا وعملا. قال: وأن الله خصهم بخصائص وفضائل لا يلحقهم فيها أحد. خص الأنبياء بخصائص في عقولهم، في أخلاقهم وآدابهم، في مكانتهم وفضلهم، في مناقبهم وفضائلهم، في خيريتهم، في سابقتهم إلى الخيرات. خصهم الله جل وعلا بخصائص لا يلحقهم فيها أحد، لا يلحقهم فيها أحد. فاصطفاهم بالرسالة، جعلهم رسلا، وأيضا من عليهم جل وعلا بخصائص وفضائل ومناقب لا يلحقهم فيها أحد. وهكذا أيضا منازلهم في الجنة، منازلهم في الجنة. وفي الحديث لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أهل الجنة وأنهم يترأون أهل الغرف، الصحابة يدركون منازل الأنبياء وأنها أعلى المنازل. قالوا: تلك منازل الأنبياء لا يبلغها أحد غيرهم. فالأنبياء لهم من الخصائص والفضائل والميزات ما لا يلحقهم فيها أحد. وخص نبينا عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم بخصائص وميزات لا يلحقه فيها أحد، لا من الأنبياء والمرسلين فضلا عن أحد من غير الأنبياء والمرسلين، وهو عليه الصلاة والسلام سيد الأولين والآخرين، كما قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وقال في الوسيلة: قال: هي منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لواحد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. خص الله جل وعلا أنبياءه بفضائل وخصائص لا يلحقهم فيها أحد. قال: وأن الله برأهم من كل خلق رذيل. برأهم أي نزههم وطهرهم ونقاهم من كل خلق رذيل. فالأنبياء لا يعرفون بشيء من الأخلاق الرذيلة والأوصاف السيئة والخلال الذميمة، لا يعرفون بشيء من ذلك. برأهم الله سبحانه وتعالى ونزههم من أن يكون أحد منهم متصفا بشيء من ذلك. قال: وأن الله برأهم من كل خلق رذيل، وأنهم معصومون فيما يبلغون عن الله تعالى. وأنهم معصومون فيما يبلغون عن الله تعالى، أي عصمهم جل وعلا من أن يخطئوا في إبلاغ الدين بأن يقولوا شيئا ينسبونه إلى الله، أو يقولون قال الله والله لم يقل. هذا عصمهم الله من ذلك، فهم معصومون فيما يبلغون عن الله تبارك وتعالى. فلا يقع نبي من الأنبياء في خطأ في الوحي، لا يخطئ، بل بلاغ الوحي حصل من الأنبياء تاما وافيا كاملا بدون خطأ وبدون زلل، لأن رب العالمين سبحانه وتعالى عصمهم من ذلك وبرأهم من ذلك، وعصمهم من الوقوع في كبائر الذنوب ورذائل الأخلاق وسفسافها، برأهم من ذلك ونزههم من ذلك كما تقدم، ومن أن يصروا على شيء من الصغائر. فهذا مقام الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ومما يجب أن نعتقده فيهم. قال: وأنهم معصومون فيما يبلغون عن الله تعالى، وأنه لا يستقر في خبرهم وتبليغهم إلا الحق والصواب. وهذا أيضا يلتحق في باب عصمة الأنبياء، لا يستقر في خبرهم وتبليغهم إلا الحق والصواب. وهذا من عصمة الله تبارك وتعالى لهم فيما يبلغون، أن عصمهم من الخطأ. وأيضا لا يستقر في أخبار الأنبياء وما يبلغونه عن الله تبارك وتعالى إلا الحق والصواب. قال: وأنه يجب الإيمان بهم، أي كلهم أجمعين. فالإيمان بالأنبياء جميعا من أولهم إلى آخرهم ركن من أركان الإيمان وأصل من أصول الدين. قال: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. كل أي من المؤمنين آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله بأن نؤمن ببعض ولا نؤمن ببعض. فالإيمان بجميع النبيين والمرسلين أصل من أصول الإيمان، ويجب على المسلم أن يؤمن بأنبياء الله تبارك وتعالى كلهم، من عرفنا اسمه في القرآن ومن لم نعرف، ومن عرفنا شيئا من تفاصيل حياته ومن لم نعرف. ولهذا قال العلماء: يجب الإيمان بالأنبياء جميعا إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل، بمعنى أن من ذكر لنا خبره تفصيلا في القرآن والسنة نؤمن به تفصيلا كما ورد، ومن لم يذكر لنا خبره تفصيلا آمنا به إجمالا. والإيمان الإجمالي بالأنبياء أن نصدق هكذا إجمالا بأن الله عز وجل بعث أنبياء ومرسلين، قص بعضهم خبر بعض في القرآن ولم يقصص خبر آخرين، وأنهم كلهم بلغوا وأنهم صادقون، أنهم ما تركوا خيرا إلا دلوا أممهم عليه، ولا شرا إلا حذروا أممهم منه، وأن من اتبعهم فاز بسعادة الدنيا والآخرة، ومن لم يتبعهم خسر الدنيا والآخرة، خسر الخسران المبين. نعتقد ذلك في جميع الأنبياء، ومن علمنا تفصيله أو تفصيل سيرته أو شيئا من أخباره وما جاء به، هذا نؤمن به أيضا تفصيلا كما ورد، كما ورد وكما جاء عن وكما جاء عنهم في كتاب ربنا أو سنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه. قال: وأنه يجب الإيمان بهم وبكل ما أوتوه من الله، وبكل ما أوتوه أي أوحي إليهم من الله، بكل ما تنزل عليهم من الوحي. وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، هذا معنى قوله وبكل ما أوحوه أو أوتوه من الله. وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، أي آمن بكل كتاب أنزل على أي نبي، فنؤمن بكل ما أوتوه من الله تبارك وتعالى. وأن الذي أوتوه من الله هو ماذا؟ الحق والهدى والشفاء والصلاح وهداية الخلائق، وبكل ما أوتوه من الله. ومحبتهم وتعظيمهم، أي ويجب محبتهم وتعظيمهم، معطوف على قوله يجب الإيمان بهم، أي ويجب محبتهم وتعظيمهم. يجب محبة الأنبياء لأن الأنبياء هم صفة خلق الله وخيار الناس، وهم أحب العباد إلى الله وأقربهم إليه منزلة وأعلاهم عنده مكانة، فيجب محبة أنبياء الله أجمعين دون تفريق بين نبي ونبي، خلاف الأمم الضالة وأرباب الأديان الباطلة الذين يفرقون بين الأنبياء. أما العقيدة الصحيحة في الأنبياء فهي أن نؤمن بالأنبياء أجمعين، وأنهم كلهم دعاة حق وهدى، وأنهم رسل الله، وأنهم بلغوا دين الله، وأن الواجب على الأمم اتباعهم، لا نفرق بين نبي ونبي، ونحبهم أجمعين، ونحبهم أجمعين. فهذا من العقيدة الواجبة تجاه الأنبياء. وأن نعظمهم، وأن نعظم الأنبياء، والمراد بتعظيم الأنبياء أي التعظيم اللائق بهم، أي التعظيم اللائق بهم واللائق بمقام الأنبياء. أما أن يعظم الأنبياء تعظيما لا يليق بالأنبياء، بأن يرفع الأنبياء فوق مقامهم وينزلهم فوق منازلهم، فهذا باطل، فهذا باطل وضلال. فالمراد بتعظيم الأنبياء أي تعظيمهم التعظيم اللائق بهم دون غلو، لا تغلو في دينكم، إياكم والغلو. فالأنبياء مطلوب تعظيمهم، ولكن يكون تعظيمهم في حدود الشرع مضبوطا بضوابط الكتاب والسنة. وهنا ينبغي أن يعلم أن هلاك كثير من الناس من باب التعظيم الغير منضبط، ينبغي هنا أن يعلم أن هلاك كثير من الناس من باب التعظيم غير المنضبط، أي غير المنضبط بضابط الكتاب والسنة. قال عبد الرحمن ابن مهدي أو عبد الله بن المبارك، قال: وهل هلك من هلك إلا من جهة التعظيم؟ وهل هلك من هلك إلا من جهة التعظيم؟ فالتعظيم غير المنضبط بضابط الكتاب والسنة هلاك لكثير من الناس. يعظم نبيا أو يعظم وليا ويمضي في التعظيم إلى أن يرفع النبي أو الولي منزلة فوق منزلته. ولهذا جاء في الحديث أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: ما أحب أن تنزلوني فوق منزلة التي أنزلني الله إياها، ما أحب أن تنزلوني فوق منزلة التي أنزلني الله إياها. المنزلة التي أنزله الله إياها عبد ورسول، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فإذا أعطي فوق منزلته التي أنزله الله إياها بأن أضيف إليه شيء من خصائص الله أو شيء من حقوق الله، فهذا لا يرضاه هو ولا يرضاه رب العالمين سبحانه وتعالى. ويخرج بذلك الإنسان من نطاق التعظيم المقبول المطلوب إلى نطاق الغلو المذموم المردود، فيدخل في قوله تعالى: لا تغلوا في دينكم، وقوله عليه الصلاة والسلام: إياكم والغلو. فإذا مسألة التعظيم للأنبياء مطلوبة، وينبغي أن يعظم الأنبياء وأن يجل الأنبياء وأن تعرف أقدار الأنبياء لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. مطلوب توقير الأنبياء وتعظيم الأنبياء مطلوب، وإجلال الأنبياء واحترام الأنبياء مطلوب، وإكرام الأنبياء مطلوب. وليس من تعظيمهم وإكرامهم أن يعطوا شيئا من خصائص الله، لأن بعض الناس من باب التعظيم للأنبياء أو للأولياء يعطيهم شيء من خصائص الله تبارك وتعالى، فيقع في الباطل بل يقع في الكفر والشرك. نعم، يقع في الكفر والشرك من جهة التعظيم، يريد أن يعظم النبي فيكفر، يعطيه من خصائص الله أو من حقوق الله فيكفر، لأن الله سبحانه وتعالى رب العالمين، لأن الله سبحانه وتعالى رب العالمين لا يرضى أن تعطى شيء من حقوقه لغيره أو شيء من خصائصه لغيره، لا لملائكة ولا لأنبياء ولا لغيره. حقوق الله لله وخصائص الله لله جل وعلا. فالذي يعظم الأنبياء بحيث يعطيهم شيء من خصائص الله أو حقوق الله سبحانه وتعالى، هذا لا يرضاه الله. قرأت مرة في مجلة قصيدة يمدح فيها أحدهم نبينا عليه الصلاة والسلام، عنوان القصيدة محمد، ثم بدأ في المدائح، قال: هو الأول والآخر محمد، هو الظاهر والباطن محمد، وهل هلك من هلك إلا من جهة التعظيم. محمد عليه الصلاة والسلام الذي قال فيه هذا القائل هذه المقالة، كان صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه لينام كل ليلة يقول: اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء ومليكه، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر. هكذا كان يقول عليه الصلاة والسلام في مناجاته وتذلله وافتقاره لربه سبحانه وتعالى، معظما لربه بأسمائه وصفاته. ثم يأتي هذا الغالي المعتدي ويعطي هذا الحق الذي هو لله لنبي الله عز وجل، وهذا أمر لا يرضاه الله ولا يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكثير من الناس يقع في الهلاك من جهة التعظيم، يريد أن يعظم فيغلو، يتجاوز الحد وقد قال عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه شاهد لكلام للكلام المتقدم، وهل هلك من هلك إلا من جهة التعظيم، قال عليه الصلاة والسلام: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. الغلو في الدين والتعظيم الذي يتجاوز به الحد وهو غلو، هذا مهلك للإنسان، ربما يوقعه في الشرك الصراح والكفر البواح. ولهذا ينبغي أن يتقي الله المسلم ويضع الأمور مواضعها وينزلها منازلها دون غلو ولا جفاء ودون إفراط ولا تفريط. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وخيار الأمور أوساطها لا تفريطها ولا إفراطها. قال: وأن هذه الأمور ثابتة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم على أكمل الوجوه. أن هذه الأمور، الإشارة هنا إلى ما سبق أن ذكره في الأنبياء عموما من أنهم أكمل الخلق علما وعملا وأصدقهم وأبرهم، وأنهم خصهم الله بفضائل، وأنهم معصومون ووجوب الإيمان بهم وبما أوتوا به إلى آخره. هذه كلها ثابتة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم على أكمل الوجوه، على أكمل الوجوه. ويزيد عليه الصلاة والسلام في هذا الباب أنه قال: وأنه يجب معرفة جميع ما جاء به من الشرع جملة وتفصيلا. وأنه يجب معرفة جميع ما جاء به من الشرع جملة وتفصيلا والإيمان بذلك. الإيمان بما جاء به عليه الصلاة والسلام جملة وتفصيلا مطلوب من كل مسلم، عامي ومتعلم، ذكر أو أنثى، يجب على الجميع أن يكون مؤمنا بكل ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، يعلن الإيمان بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وأنه عليه الصلاة والسلام لم يأتي إلا بالحق والهدى، وأن كل ما جاء به يجب الإيمان به وتصديقه وعدم إنكار أو تكذيب شيء من ذلك، هذا واجب على الجميع. وأما المعرفة، معرفة ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، معرفة ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، فالمعرفة أو العلم بما جاء به صلى الله عليه وسلم منقسمة إلى فرض عين وفرض كفاية، منقسمة إلى فرض عين وفرض كفاية. فرض العين هي واجبة على كل على الجميع، كما قال الشيخ رحمه الله، واجبة على الجميع. وفرض الكفاية ليس واجبا على الجميع، وإنما هو واجب على أحد من الأمة يقومون بهذا الأمر، فإن لم يقم به أحد أثم جميعا. لكن طالما أن ثمة من هو قائم بهذا الأمر متعلم له، فالإثم يسقط عن الباقين، ويسمى هذا النوع من العلم فرض كفائي، فرض كفائي. ومن علوم الشريعة من هو فرض، ما هو فرض عين، ما هو فرض عين، بمعنى أنه يجب على جميع العباد أن يتعلموه. قال رحمه الله: ويجب معرفة جميع ما جاء به من الشرع جملة وتفصيلا، أي أن يعرف ذلك على ضوء التقسيم الذي ذكره أهل العلم، هو يجب أن يعرف. والمعرفة التفصيلية للشرائع هذه واجبة على وجوبا كفائيا على من يكرمهم الله سبحانه وتعالى بالفقه في دينه والإمامة في دينه. والجانب الآخر من العلوم وهو الواجب العيني هذا يجب على الجميع، على جميع الناس، على جميع المكلفين ذكورا وإناثا. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله عليه في كتابه درء تعارض العقل والنقل في المجلد الأول منه، قال: لا ريب أنه يجب على كل أحد أن يؤمن بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إيمانا عاما مجملا، ولا ريب أن معرفة ما جاء به الرسول على التفصيل فرض على الكفاية. أعيد الجملة، قال: لا ريب أنه يجب على كل أحد أن يؤمن بما جاء به الرسول إيمانا عاما مجملا، ولا ريب أن معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم على التفصيل فرض على الكفاية. ولكلامه رحمه الله تتمة مهمة يحسن مطالعتها في كتابه درء تعارض العقل والنقل. وعبارة شيخ الإسلام التي قرأت أدق من العبارة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. قال: وأنه يجب معرفة جميع ما جاء به من الشرع جملة وتفصيلا، والإيمان بذلك، والتزام طاعته في كل شيء، والتزام طاعته في كل شيء، أن يكون المسلم بينه وبين نفسه ملتزم بأن يطيع الرسول عليه الصلاة والسلام، بحيث يكون دائما مهيأ مع هذا الالتزام دائما مهيأ للقبول، غير الملتزم لما جاء به الرسول إذا عرض عليه كلام الرسول عليه الصلاة والسلام يبدأ في مساومة مع نفسه هل يقبل أو لا يقبل. وهذه حال عدد من الناس ليس ملتزما بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا هذه العبارة مهمة جدا في حق المسلم، قال: والتزام طاعته في كل شيء، والتزام طاعته في كل شيء، بحيث أنك تكون مهيأ للاستجابة والانقياد ما أن يبلغك الحديث عنه والحكم عنه صلوات الله وسلامه عليه إلا وتنقاد بدون خيرة. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة، بدون اختيار تكون دائما متهيئ لالتزام طاعته عليه الصلاة والسلام. لا تنظر إلى نفسك تقبل أو لا، أو تشاور أحد يوافق لك أو لا يوافق، إمامك رسول الله عليه الصلاة والسلام، هو الإمام الأعظم صلى الله عليه وسلم، وهو الأسوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال في توضيح هذه الجملة والتزام طاعته في كل شيء، قال: بتصديق خبره وامتثال أمره واجتناب نهيه. هذه ثلاثة أمور. ولا يكون من أهل الشهادة بأنه رسول الله إلا من يلتزم قبول هذه الأمور الثلاثة والوفاء بها: تصديق خبره وامتثال أمره واجتناب نهيه. لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم رسول، والله يقول: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع. والذي جاء به عليه الصلاة والسلام إجمالا لا يخرج عن ثلاث، والذي جاء به صلى الله عليه وسلم إجمالا لا يخرج عن ثلاث: أوامر ونواهي وأخبار. هذا مجمل ما جاء به صلوات الله وسلامه عليه. أوامر: أمر بالتوحيد، أمر بالصلاة، أمر بالصيام، أمر بالزكاة، أمر بالبر، أمر بالإحسان، أمر بالصدق، أمر بالوفاء. ونواهي: نهى عن الشرك وعن القتل وعن الزنا وعن السرقة وعن الكذب وعن الغش وعن الخيانة إلى غير ذلك مما نهى عنه صلوات الله وسلامه عليه. وأخبار: أخبر عن أسماء الله وعن صفاته وعن اليوم الآخر وعن الملائكة وعن أخبار الأولين وعن أخبار اللاحقين، ذكر أخبار كثيرة. هذا خلاصة ما جاء به. فإذا قال العبد أشهد أن محمد رسول الله، يلزمه على هذه الشهادة أن يصدق الأخبار وأن يمتثل الأوامر وأن ينتهي عن النواهي. هذا مقتضى ولازم شهادة أن محمدا رسول الله. ولهذا قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه الأصول الثلاثة في بيان معنى أشهد أن محمد رسول الله، قال: طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، والانتهاء عما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. قال: ومن ذلك الإشارة في قوله من ذلك راجع إلى ما يجب علينا معرفته والإيمان به تجاه نبينا عليه الصلاة والسلام. قال: ومن ذلك أنه خاتم النبيين، فلا نبي بعده ولا رسول، قد دل على ذلك القرآن والسنة والإجماع. قال الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما أنه قال: لا نبي بعدي، أنه قال: لا نبي بعدي. وهذا اللفظ رواه عنه غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم. فهو عليه الصلاة والسلام لا نبي بعده ولا رسول، به ختمت النبوات والرسالات، وكتابه القرآن الكريم خاتم الكتب المنزلة. ومن ذلك أنه خاتم النبيين، قد نسخت شريعته جميع الشرائع، قد نسخت شريعته جميع الشرائع. فالشرائع التي قبله، الشريعة التي أنزلت على موسى وعلى عيسى وعلى إبراهيم وعلى غيرهم عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين، كلها نسخت بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام، لأن شريعته وكتابه مهيمنة على الشرائع التي قبله، وكتابه ناسخ للكتب التي قبله وللشرائع التي قبله. فبعد مبعثه عليه الصلاة والسلام لا شريعة إلا شريعته، ولا يقبل الله عز وجل دينا غير دينه. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة، ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان حقا على الله أن يدخله النار. والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة، يعني أمة الدعوة، كل من بعث فيهم عليه الصلاة والسلام، ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان حقا على الله أن يدخله النار. فشريعته عليه الصلاة والسلام ناسخة لجميع الشرائع. ولو فرض أن شريعة من الشرائع بقيت سالمة من التبديل، لا يجوز أن يعبد الله بتلك الشريعة بعد أن بعث الله سبحانه وتعالى محمدا عليه الصلاة والسلام بالشريعة التي ختم الله سبحانه وتعالى بها الشرائع، وكانت ناسخة لما قبلها. فنعتقد ذلك ونؤمن به، قد نسخت شريعته جميع الشرائع. وأن نبوته، أي نؤمن ونعتقد أن نبوته وشريعته باقية إلى قيام الساعة، أن نبوته وشريعته باقية إلى قيام الساعة، أي أنها محفوظة بحفظ الله، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضر من خذلهم ولا من ناوأهم إلى أن تقوم الساعة. فالشريعة التي بعث بها عليه الصلاة والسلام ودينه صلى الله عليه وسلم دين الإسلام دين باق إلى قيام الساعة. قال: فلا نبي بعده. قال: فلا نبي بعده، أي لا يبعث الله سبحانه وتعالى بعده نبيا، لأنه عليه الصلاة والسلام كما أخبر الله خاتم النبيين، فلا يبعث الله سبحانه وتعالى نبيا بعده. ونزول عيسى آخر الزمان ليس معارضا لقوله خاتم النبيين، ولا لقول نبينا عليه الصلاة والسلام ولا نبي بعده، لأن عيسى ينزل آخر الزمان حاكما بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حاكما بالقرآن، حاكما بشريعة نبينا عليه الصلاة والسلام، فلا يعتبر نبيا بعث بشريعة بعد نبينا عليه الصلاة والسلام، لأن الشرائع ختمت بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام، والأنبياء ختموا به صلوات الله وسلامه عليه. ونزول عيسى عليه السلام ليس بعثا لنبي ولا أيضا نزولا لشريعة جديدة. قال: فلا نبي بعده ولا شريعة غير شريعته في أصول الدين وفروعه، لا شريعة غير شريعته في أصول الدين وفروعه. فالشريعة التي بعث بها عقيدة وعبادة هي دين الله إلى أن تقوم الساعة، ولا يقبل الله سبحانه وتعالى من العباد دينا سواه. ومما ينبغي أن يعلم هنا أن باب الأصول، أصول الدين والعقائد، الشأن فيه عند الأنبياء واحد متفق عليه بين الأنبياء أجمعين، ولهذا قال العلماء: العقائد ليس فيها نسخ، العقائد ليس فيها نسخ، لا بين شريعة نبي ولا نبي، ولا أيضا في شريعة النبي الواحد، العقيدة لا تنسخ ولا يدخل النسخ الاعتقاد. ولهذا العقيدة هي العقيدة منذ أول نبي إلى أن ختم الله عز وجل النبوات محمد عليه الصلاة والسلام، العقيدة واحدة لا تختلف. ولا يوجد أو لم يوجد نبي جاء بعقيدة جديدة ينسخ العقيدة التي قبله، لا يوجد. العقيدة لدى الأنبياء واحدة منذ أول نبي بعثه الله إلى أن ختموا بمحمد عليه الصلاة والسلام، العقيدة واحدة عند الجميع، أصولهم واحدة، كلهم دعاة إلى توحيد الله ونبذ الشرك، كلهم دعاة إلى الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والرسل والكتب واليوم الآخر والقدر خير وشر، كلهم دعاة إلى الإيمان بهذه الأصول. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وفي الإيمان باليوم الآخر قال سبحانه وتعالى: وسيق الذين كفروا إلى جهنم الزمر حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا. الرسل كلهم متفقون على الدعوة للإيمان باليوم الآخر، متفقون على الدعوة إلى الإيمان بجميع الأنبياء وبجميع الكتب، والله أخذ العهد والميثاق على كل نبي بذلك أن يؤمن بكل رسول بعثه الله، وكلهم متفقون على الدعوة للتوحيد ونبذ الشرك، فعقيدة الأنبياء وأصول واحدة. والشرائع تختلف من نبي إلى آخر، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ولهذا ينبغي أن يعلم أن النسخ إنما يتطرق للشرائع والأحكام دون الأصول والعقائد. وهذا هو معنى قول نبينا صلى الله عليه وسلم: نحن الأنبياء أبناء علات، نحن الأنبياء أبناء علات، ديننا واحد وعقائدنا، ديننا واحد وأمهاتنا شتى، ديننا واحد وأمهاتنا شتى. علات، العلة هي الزوجة على الزوجة، سميت علة من العل وهو النهل والشرب. ديننا قال وبين ذلك، قال نحن الأنبياء أبناء علات، أبناء العلات الذين أبوهم واحد وأمهاتهم متعددات، أبوهم واحد وأمهاتهم متعددات، هؤلاء يقال أبناء علات، أبناء علات. فأبناء العلات والدهم واحد ولكن الأمهات متعددات، يعني للأب أكثر من زوجة وله من كل زوجة أبناء، فأبناؤه من زوجاته أبناء علات والأب واحد. فضرب مثلا عليه الصلاة والسلام بهذا في حال الأنبياء في العقائد والأعمال، وأن مثلهم مثل أبناء العلات، أبناء العلات. ووضح ذلك بأن المراد أن عقيدتهم وأصولهم واحدة، مثل أن أبناء العلات أصول واحدة، أباهم واحد وأمهاتهم متعددات، فكذلك الأنبياء أبناء علات. ووضح ذلك بقوله ديننا واحد وأمهاتنا شتى، أي شرائعنا، أي شرائعنا شتى مختلفة، كما في الآية: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فإذا عقيدة الأنبياء عقيدة واحدة، وشرائع الأنبياء قد تختلف من نبي إلى آخر. وبقي لهذا الموضوع وهو الأصل الثاني، وهو الإيمان بجميع الأنبياء، بقي له بقية، وهي ما يدخل في الإيمان بالرسل من الإيمان بالكتب، كما سيأتي عند الشيخ. قال ويدخل في الإيمان بالرسل الإيمان بالكتب، وأيضا يقول والإيمان بالملائكة والقدر داخل في هذا الأصل العظيم. وهذه التتمة نرجع الحديث عنها إلى لقاء الغد بإذن الله تبارك وتعالى. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لكل خير، وأن يصلح لنا جميعا شأننا كله، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم، ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. هذا السائل يقول: ما صحة الحديث القدسي لولا محمد لما خلقتك يا آدم؟ هذا من الأحاديث التي تروى وتنقل ولا تصح عن نبينا عليه الصلاة والسلام، ولا أصل لها عنه صلوات الله وسلامه عليه. ومن أراد الثناء على النبي عليه الصلاة والسلام وذكر مناقبه، ففي الحق ما يغني عن التقول على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم بما لم يقل، ففي الحق كفاية. وفي القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم من ذكر مناقب النبي عليه الصلاة والسلام وخلاله وخصاله وفضائله ما فيه كفاية وغنية. ومن أسف فإن بعض الناس يعول على هذه الأشياء التي لا أصل لها ولا أساس، ويدع الأشياء الصحيحة الثابتة في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وهذا كله إضافة إلى ما فيه من رواية المختلق ورواية ما لا أصل له ونسبة ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ففيه أيضا غلو في النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وكذلك حديث إذا سألتم الله فسألوه بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، هذا أيضا لا أصل له، هذا لا أصل له، ويتناقل بعض العوام ولا أصل له عن رسولنا صلوات الله وسلامه عليه، كما بين ذلك أهل العلم وأهل الدراية بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا لا أصل له. ونسبة الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودون أن يقوله عليه الصلاة والسلام من أخطر الأمور ومن كبائر الإثم، وفيه وعيد شديد ثابت عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وعلى كل هذا لا أصل له، والتوسل بالجاه لا دليل عليه. السنة القرآن والسنة بين لنا فيهما أنواع الوسائل المشروعة، وهي التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، والتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة والطاعات الزاكية، هذا دل عليه الدلائل من الكتاب والسنة. أما التوسل بالجاه والمكانة والمنزلة فهذا لا دليل على مشروعيته في هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. وما يروى في ذلك مما يستدل به على جواز التوسل بالجاه لا يخلو من أمرين: إما أحاديث صحيحة لا تدل على ما قرره من استدل بها، أو أحاديث ضعيفة والضعيف لا حجة فيه. ونحن نعتقد أن جاه نبينا عليه الصلاة والسلام خير جاه، ومنزلته عليه الصلاة والسلام خير منزلة، لكن لا نعبد الله جل وعلا إلا بما شرع وبما دل عليه الدليل من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا نعلم دليلا صحيحا ثابتا عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام يجيز التوسل بالجاه. بارك الله فيكم. هذا السائل يقول: هل تجوز الصلاة في المساجد التي فيها قبور بعض الصالحين؟ آخر ما سمع من نبينا عليه الصلاة والسلام قبل وفاته بلحظات يسيرة قوله: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فهذا الأمر فيه لعن ليس بالأمر الهين، وهذا الحديث لم ينسخ لأنه بعده بلحظات مات عليه الصلاة والسلام. بعض الصحابة سمعه منه صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، وعائشة رضي الله عنها سمعته منه في أنفاسه الأخيرة ولحظاته الأخيرة، فتكرر على لسان النبي صلى الله عليه وسلم هذا في لحظاته الأخيرة، يحذر أمته عليه الصلاة والسلام من ما صنعه اليهود والنصارى، قال: اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد. واتخاذ القبور قبور الأنبياء والصالحين مساجد بأحد أمرين: بالبناء عليها، يعني يأتي إلى القبر ويبني عليه مسجد، وبتحري الصلاة عنده، يذهب إلى عند القبر ويتحرى الصلاة عنده ويقول الصلاة عند القبر أفضل. فهذان كلاهما من اتخاذ قبور الأنبياء مساجد، وهذا مما حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام. وينبغي أن يعلم أن قبر نبينا عليه الصلاة والسلام لم يدفن في مسجده، أو ينبغي أن يعلم أن نبينا عليه الصلاة والسلام لم يدفن حين مات في مسجده، وإنما دفن كما هو معلوم ومتقرر في حجرة عائشة، وحجرة عائشة رضي الله عنها وأرضاها خارج المسجد، كانت عائشة رضي الله عنها تقيم فيها وتسكن فيها وتحيض فيها ويأتيها النبي صلى الله عليه وسلم فيها، ليست داخل المسجد، فلم يدفن عليه الصلاة والسلام في المسجد، وإنما دفن صلوات الله وسلامه عليه في حجرة عائشة. ولهذا استدلال بعض الناس بقبر النبي صلى الله عليه وسلم استدلال غير صحيح، لأنك إذا نظرت إلى أصل الأمر وأساس المسألة فهو عليه الصلاة والسلام لم يدفن في المسجد، وإنما دفن في حجرة عائشة خارج المسجد، وبقي على هذا الحال في زمن الخلفاء الراشدين كلهم، ثم بعد ذلك في زمن بني أمية حصلت توسعة وبقيت على حالها، وفضيلة مسجد نبينا عليه الصلاة والسلام باقية ثابتة، صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. نعم. هذا يسأل عن حديث تعرض علي أعمالكم وأنا في قبري وما كان منها، فما كان منها من ذنوب استغفرت لكم، وما كان من خير استبشرت، أو كما قال. وأيضا يستدل بهذا الحديث على جواز الاستشفاع به صلى الله عليه وسلم بعد موته. هذا الحديث بين أهل التحقيق والدراية بحديثه عليه الصلاة والسلام أنه حديث غير صحيح، حديث ضعيف لم يثبت عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، فلا يحتج به لضعفه ولعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من جانب. وما ورد في هذا الحديث وقول تعرض علي أعمالكم فما كان فيها من حق حمدت الله وما كان من خلاف ذلك أو غير ذلك استغفرت الله لكم، هذا إضافة إلى كوني قد ورد في هذا الحديث الضعيف فهو مخالف لما ثبت في صحيح البخاري، مخالف لما ثبت في صحيح البخاري أصح كتاب بعد كتاب الله، ففيه من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إن كان ذاك وأنا حي استغفرت لك، إن كان ذاك وأنا حي استغفرت لك. ماذا يستفاد من قوله عليه الصلاة والسلام والحديث في صحيح البخاري إن كان ذاك وأنا حي استغفرت لك؟ ماذا يستفاد منه؟ يعني ماذا يستفاد من تقييد الأمر بحياته؟ إن كان ذاك وأنا حي، ماذا يستفاد من تقييد هذا الأمر بحياته؟ أنه بعد وفاته لا يستغفر لأحد. ويدل على ذلك عموم قوله عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، فهذا حديث عام، وبخصوصه هو صلى الله عليه وسلم جاء هذا الحديث الصحيح الثابت في صحيح البخاري قال لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إن كان ذاك وأنا حي استغفرت لك، فمعنى ذلك أنه بعد موته لا يستغفر لأحد. واستدلال بعض الناس في هذا الباب بقول الله جل وعلا ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، هذا أيضا في حياته، هذا أيضا في حياته، لأن الله قال واستغفر لهم الرسول، متى يستغفر؟ قال إن كان ذاك وأنا حي، هذا كلامه هو عليه الصلاة والسلام، قال إن كان ذاك وأنا حي، فيستغفر عليه الصلاة والسلام في حياته. ولهذا لا يجوز أن يأتي أحد عند قبره ويقول استغفر لي أو جئتك طالبا أن تستغفر لي أو نحو ذلك، هذا عمل لا يجوز ولا أصل له ولا دليل عليه، بل الأدلة تدل على خلاف ذلك. والواجب علينا أن نحافظ على الحق والهدى في ضوء ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن نبتعد عن الأمور التي لا أصل لها ولا دليل عليها، أو الأمور التي مبنية إما على فهم خاطئ للنص، أو مبنية على حديث ضعيف، أو مبنية على حديث ضعيف. ومن يقول إنه يجوز الإتيان لقبره عليه الصلاة والسلام وطلب الاستغفار منه فلا دليل عنده. وما يذكره بعضهم في هذا الباب من دليل إما نص غير صريح أو نص غير صحيح، لا يخرج عن أحد الأمرين، إما نص غير صريح لا دلالة فيه، مثل الآية، الآية يستدلون بها كثيرا وهي لا دلالة فيها، أو نص غير صحيح مثل الحديث استغفرت لكم وهو حديث ضعيف لا يحتج به. ما اسمع في حديث في يوم القيامة، يوم القيامة لما يذاد أقوام عن الحوض يقال له عليه الصلاة والسلام إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك. نعم. هذا سائل يقول: رجل كان والده كافر ومرض الوالد، وقبل وفاته سأله ولده: هل تعترف أن لنا إله إلا الله؟ قال: نعم. ثم قال له: وهل تعترف أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. ثم مات الوالد، هل هذا يدل على أنه قد أسلم؟ وإن كان الأمر كذلك، هل يصلى عليه صلاة الغائب؟ صلاة الغائب لأنه دفن كما يدفن الكفار. من قبل الدين وأعلن القبول ونطق الشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهذا ظاهره الإسلام، ونحن لنا ظاهر الإنسان. فإذا كان قبل الدين ورضيه ونطق بالشهادتين فلنا نحن هذا الظاهر، فمن حصل منه ذلك ونطق بالشهادتين عرض عليه الإسلام، عرض عليه الدين، فقبل ونطق بالشهادتين ومات، فلنا هذا الظاهر، ويكون بهاتين الشهادتين دخل في الإسلام. نعم. قوله نعم هل يكون تشهد؟ قوله نعم إذا أقر وقبل، إذا أقر وقبل فيكون من أهل هذا الدين، يعني نظير هذا ما أورده ابن كثير رحمه الله في تفسيره، وقال إسناده جيد، تفسيره لسورة الأنعام لقوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ذكر هناك حديثا وجود إسناده، وهو قصة رجل جاء يطلب النبي عليه الصلاة والسلام، يسأل عن دينه، وكان الرجل على بعيره على ناقته، فلقي النبي عليه الصلاة والسلام وذكر أنه جاء قطع مسافات يريد أن يعرف هذا الدين، فشرح له النبي صلى الله عليه وسلم مباني الإسلام، قال: تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت الحرام. قال الرجل: أقررت، هذه كلمته، قال: أقررت. وبعد أن نطق هذه الكلمة أقررت، يعني بكل ما ذكرت لي أقررت، الشهادتين والصلاة والزكاة والصيام والحج، قال: أقررت. فبعد أن نطق بهذه الكلمة قال: أقررت، ساخت رجل أو قدم ناقته في حفرة جرذان فسقط على عنقه ومات، سقط على عنقه ومات. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قوموا إلى صاحبكم، قوموا إلى صاحبكم. وقال في بعض روايات الحديث: إذا أردتم أن تروا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم فهذا منهم. وفي رواية إذا أردتم أن تروا الذين عملوا قليلا وأجروا كثيرا فهذا منهم، وجاء عنه ألفاظ في هذا المعنى. ونصيبه من الإسلام أقررت، هذا نصيبه من الإسلام كلمة واحدة وهي أقررت. أحسن الله إليكم. يقول أنه حج في العام الماضي وفي يوم عرفة خرج من عرفة بعد غروب الشمس، ولكن ما استطاع أن يصل إلى مزدلفة إلا قبيل الفجر، ثم ذهب إلى منى ورمى بعد طلوع الشمس، ولم يصلي الفجر إلا بعد الرمى، يعني بعد طلوع الشمس. يقول أعرف أني قد أخطأت، فهل حجي صحيح أو علي أن أعيد الحج مرة أخرى؟ أكبر مصيبة حصلت له في سؤاله تأخير الصلاة، تأخير الصلاة. والمؤمن لا يجوز له أن يؤخر الصلاة عن وقتها في أي حال، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فيجب على المسلم أن يصلي الصلاة في وقتها على أي حال. اتق الله ما استطعت، يعني لنفرض أنك في الباص ومنعك سائق الباص من النزول، تصلي في الباص، لكن لا تقول أصلي الفجر ما إذا وصلت بعد أن تطلع الشمس. صلي في الباص، إن استطعت أن تصلي في الباص قائما يوجد مكان، وإلا صلي قاعدا. لا يجوز أن تؤخر الصلاة عن وقتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وهذا خطأ تتوب إلى الله عز وجل منه، ولا تعود إلى هذا العمل في أي وقت من حياتك. وأما عدم تمكنك من المبيت المزدلفة بسبب الزحام الذي لأجله لم تصل مزدلفة إلا الفجر، فلا عليك شيء، ليس عليك شيء في ذلك. وحجك إذا كان استوفيت فيه شروط الحج وأركانه وواجباته حجك صحيح. وأما تأخيرك الصلاة فهذا أمر أخطأت به، وعليك أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى ولا تعود لمثل هذا. أحسن الله إليكم. هذا يقول هل يجوز دفع الأضحية بالمدينة قبل الذهاب إلى مكة؟ يجوز دفع أو التوكيل، توكيل المؤسسة المعتمدة من الدولة لنحر الهدايا نيابة عن الحجاج، ولها فروع في المدينة، يجوز أن تعطيهم وأنت في المدينة. نعم. يقول السائل أنا دائما يخرج مني الريح حتى إذا جاء وقت الصلاة لا أستطيع أن أمنعه، وأحيانا أتوضأ أكثر من 3 مرات ولكن الوضوء ينتقض بخروج الريح، فكيف أصلي؟ من كان به سلس بول أو سلس ريح يتوضأ لكل صلاة، يتوضأ لكل صلاة ويصلي، لا يعيد الوضوء مثل ما ذكر السائل 3 مرات أو أكثر، وإنما يتوضأ مرة واحدة إذا حضر وقت الصلاة ويذهب يصلي ولا يبالي، حتى وإن خرج منه ريح أو خرج منه بول يصلي وهو على هذه الحال ولا حرج عليه. إذا دخل وقت الصلاة يتوضأ ويمشي المسجد، حتى وإن خرج الريح وفي طريق المسجد يمشي ويصلي، ولا يكرر الوضوء، لا يكرر الوضوء مرتين وثلاث وأربع، بل يمضي ويصلي حتى وإن تيقن أنه خرج منه ريح أو خرج منه بول، يصلي على حاله ولا يضره ذلك، وصلاته صحيحة. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على رسول الله.